ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. من ثمرات مجلس العلم تنزل السكينة، والسكينة إن روح الإنسان تسكن، ونفسك وروحك لا تسكن إلا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإنسان بيحس طول ما هو بعيد عن ربنا بيحس باضطراب، حس بقلق، حس بوحشة، والنفس لا تسكن إلا في طريق ربنا، إلا في مجالس العلم، في مجالس الذكر. فمن أسباب تنزل السكينة حضور الدروس، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. إن إحنا كلنا محتاجين رحمة ربنا، يعني أنت مش تدخل الجنة بعملك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ الكلام ده كان لمين؟ يعني بيتقال لمين؟ يعني سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، الزبير، عبد الرحمن بن عوف. يعني سيدنا أبو بكر تخيل بيتقال له الكلام ده، بيقول له: أنت عملك مش هيدخلك الجنة. فالصحابة تجاوزوا الأمر ده، يعني أنا عملي مش هيدخلني الجنة؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. إنسان لما يتعرض للأماكن اللي فيها الطاعة، أماكن اللي فيها تنزل الرحمات، لعل الإنسان تصيبه رحمة لا يشقى بعدها أبدا. سبحان الله، عشان كده يقول لك: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. قاعد كده بس في وسط الناس إيه الطيبين، يتغفر له هو كمان. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة، ملائكة تحف المجلس، أشرف الخلق ملائكة، حفتهم الملائكة. وذكرهم الله في من عنده، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى. أحيانا احنا ما بنبقاش مستشعرين المعنى ده، معنى ان الإنسان يذكر، ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإنسان. قال تعالى: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيه؟ خير منه. ربنا يذكرك في الملأ الأعلى. عارف انت ولله المثل الأعلى، لو في مثلا ايه انت بتحب لعيب كرة مثلا ايه ابو صلاح مثلا، فايه لقيته مثلا طلع بعد لقاء بعد ماتش معين وطلع في التلفزيون وراح قال ايه: والله يا جماعة الجون اللي انا جبته النهاردة ده اتعلمت الحركة دي من كابتن محمد علاء. هيبقى احساسك ايه ان في شخصية كده معروفة ومحبوبة ومشهور وتكلم عني، تحس ان انت ايه فخر كده، صح؟ لا ما شاء الله على اخلاقك فخرة. لا مش هقولها. فالشاهد ايه؟ والله المثل الاعلى ان انت تستشعر ان الملك سبحانه وتعالى بيذكرك. في حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم. قال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكنه اتاني جبريل فقال: إن الله يباهي بكم الملائكة. فتقعد تفكر كده إن يعني نعمة ربنا علينا، نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى بييسر للإنسان الطاعة، إن هو جابك هنا، إن هو سمعك. فدي نعمة تحتاج شكر، اللهم لك الحمد. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تقعد تفكر كده انت عملت ايه طول الاسبوع عشان سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة ان انت تيجي تحضر درس فيتغفر لك. واحنا النهارده نتكلم عن المغفره يعني عشان نستشعر معنى المغفره. يعني احنا خلاص ان شاء الله ربنا يا رب يبلغنا رمضان. النبي عليه الصلاه والسلام قال وكلنا عارفين احاديث المغفره بتاعت رمضان. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحنا عارفين رمضان شهر المغفره، فهنتكلم النهارده عن المغفره. بس قبل ما نتكلم يعني ايه مغفره، يعني ايه اسم الله الغفور، عايزين بس نراجع على المعاني اللي قلناها في الدرس اللي فات، اللي هو ان انت قبل ما تحس بحلاوه المغفره محتاج تعرف اثر الذنوب والمعاصي. عشان كده احنا قدمنا في الدرس اللي فات عن اثر الذنوب والمعاصي، ان انت تستشعر خطوره المعصيه. يعني زي الامام ابن القيم في كتاب الداء والدواء كتب حوالي 100 اثر من اثار الذنوب والمعاصي. يعني احنا في الدرس اللي فات قلنا ايه، ما قلنا مثلا 15 سبب او اثر اظن يعني. فتخيل 100 سبب 100 اثر من اثار الذنوب والمعاصي بين العقوبات والاثار اللي بتصيب الانسان بسبب المعصيه. فخلينا كده نفتكر عشان لما ندخل على الجزء بتاع المغفره وتعرف يعني ايه اسم الله الغفور، ان اسم الله الغفور ورد الذكر في القرآن اسم الله الغفور حوالي 91 مرة، وتلاقي شوية اسم الله الغفور مقترن باسم الله الرحيم كتير جدا، يعني حوالي حاجة و50 آية. الأعداد يعني مش متأكد منها قوي، حوالي يعني ايه غفور رحيم وغفورا رحيمة. لو انت عندك الابليكيشن بتاع آية ادخل كده اعمل ايه غفور رحيم واعمل بحث، شوف هتجيب لك كم آية، عدد النتائج قد ايه. شوف غفورا رحيما، اقتران اسم الغفور بالرحيم وهنقول ده ليه، وتلاقي الغفور مع الشكور، اقتران اسم الله الغفور بالشكور، والغفور الودود وهو الغفور الودود، والغفور مع الحليم. فتحس ان كل الاسم معنى ايه، وليه كل مرة بيقترن مع اسم الاسماء ده بيفيد اثر ايماني ومعنى. محتاج ان انت تفهم الاسم ده عشان تفهم يعني ايه مغفرة. بس قبل ما نتكلم عن المغفرة عايزين نرجع كده نراجع آثار الذنوب والمعاصي. احنا قلنا من آثار الذنوب والمعاصي سريعا، أول حاجة قلنا أول آثر من آثار الذنوب والمعاصي هو حرمان العلم. الإنسان بيحرم العلم. تخيل إنسان كان حافظ لكتاب الله، كتير مننا بيبقى حافظ قرآن وبينسى، ينسى اللي هو كان حافظه، كان عنده علم ونسي العلم اللي هو كان متعلمه، ده بسبب المعصية. قلنا آثر الإمام الشافعي لما كان بيتعلم على قرأ الموطأ على الإمام مالك وهو حديث سن عنده 9 سنين، وسمع الموطأ موطأ الإمام مالك، فالإمام مالك أعجب بذكاء الإمام الشافعي وفطنته، وقال إيه أنت أوتيت علم نور فطنة وذكاء، فلا تطفئ النور ده إيه بظلمة المعصية. وقال الشافعي شكوت إلى واقعي سوء حفظي فأرشدني إيه إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فقلنا من أول آثار إنسان بيعصي ربنا إن هو يحرم العلم. تاني حاجة حرمان الرزق. حرمان الرزق، إنسان يحرم الرزق بسبب المعصية. اللي منتظر الزواج واللي منتظر الزواج واللي بيسعى إن ربنا يرزقه ممكن يكون بسبب الذنب وبسبب معصية هو في رزق جاي له وهو بيحرم بسبب المعصية دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقلنا من آثار الذنوب والمعاصي الوحشة اللي في قلب الإنسان بينه وبين الله. عارفين إحساس البعد، إحساس إن هو محجوب عن ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. فلما حجب يوم القيامة عن رؤية الله سبحانه وتعالى فهو أصلا محجوب في الدنيا. يعني اللي ما بيشوفش ربنا في الآخرة في الجنة، ربنا يا رب يرزقنا لذة النظر لوجهه سبحانه وتعالى، فهو أصلا كان محروم في الدنيا، محروم من معرفة الله، من رؤية معاملة ربنا ليه في الدنيا، كان بعيد. ففي حجاب بينه وبين ربنا، ما عادش حاسس بالصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فاكر كده أيام الدعاء ورمضان والبكاء من خشية الله والتأثر بسماع الدروس وان انت عايز تتغير وعايز تعمل وعايز تتعرف على ربنا، الاحساس ده خفت في قلبي. بسبب المعصية، فبقى حاسس أنه محجوب، وحشة بينه وبين الله. والأثر الرابع وحشة بينه وبين الناس، بين أهل العلم وأهل الصلاح، يحس أنه إيه، مفيش بينه وبينهم عمار كده، صدره ينشرح وهو في وسط الصحبة السيئة، شلة الأنس والمعصية وكده، يبقى مبسوط. أول لما يقعد مع ناس بتذكره بربنا يشمئز، يتضايق، يحس بوحشة، إن هو عارف أهل الطاعة وأهل الصلاح نفس إحساسه لما بيقعد في وسط الصحبة السيئة. جربت الإحساس ده؟ إن أنت تحس إن أنت غريب، قاعدين بيشتموا، قاعدين بيتكلموا على بنات، وقاعدين بيغتابوا، وقاعدين، وأنت تحس إن إيه؟ إن أنت مخنوق، مش عايز تقعد، حاسس إن المكان مش مكانك. نفس الإحساس، إحساس العاصي في أماكن الطاعة بسبب المعصية، إن هو تلاقيه مش طايق يقعد في درس، مش عايز يقعد في درس. تأثرت جدا، شاب من الشباب كان جاي يحضر درس من الدروس، وأصحابه دخلوا، وهو جاي معاهم، يعني هو كان راكب معاهم في العربية، وقالوا إحنا رايحين نحضر درس. فهو قال لهم انا مش طاهر، مش على طهارة، على جنابه هو، وقال لهم انا عمري ما حضرت درس، وانا مش عايز احضر، يعني هستناكم بره في العربيه. فتخيل الشباب دخلوا المسجد، دخلوا يستقبلوا الشيخ، بيقولوا احنا معانا واحد صاحبنا بس هو على جنابه، ينفع يدخل يحضر الدرس، يقعد في المسجد. المهم الشاهد ان الشاب فضل قاعد في العربيه طول الدرس، واصحابه قاعدين جوه. تخيل واحد، انت بينك وبين المسجد ايه؟ خطوات. لكن هو يعني سبحان الله. فمعنى ان اسباب الذنوب ومن اثار الذنوب والمعاصي ان هي بتعمل وحشة بين الانسان وبين اهل الصلاح، يحس ان هو غريب، يحس ان هو متضايق. قال تعالى، او في حديث قال ان الله تعالى اذا ابغض عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلان. تخيل الإنسان يبقى ربنا بيكرهه، غضبان عليه، إني أبغض فلان، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تشوفه كده تحس إن أنت كرهه بسبب معصية، انسان مفسد في الارض، انت بقيت بتكرهه من كتر ايه؟ عارف تلاقي الانسان اللي هو اللي بيعق ابوه، واللي بيأذي اخواته، اللي بياكل الميراث، اللي تارك للصلاه، تحس ان انت ايه، ما بتحبوش، مش زي اهل الطاعه، مش زي واحد اللي بر باهله، اللي اخلاقه كويسه، صاحب الصلاه، الصدقه، المحسن، تحس ان انت بتحبه. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، سيجعل لهم الرحمن ود. ان يقول لك ايه، لما الانسان يقبل على ربنا سبحانه وتعالى بالطاعه وبالعمل الصالح، تلاقي الاثر ان الناس تحبه. قالوا والله ما اقبل احد على الله بقلبه بايمان وعمل صالح، يعني الا واقبل بقلوب الخلق عليه فيرزقه مودته ومحبته، سبحان الله. فقلنا ده الاثر الرابع من اثار المعصيه، ان الانسان يجد وحشه بينه وبين الناس. الأثر الخامس هو تعسير الأمور. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. إن صاحب التقوى، يعني إيه التقوى؟ إن هو بيتقي ربنا، يعني بيجتهد في الطاعة وبيبتعد عن المعصية، إيه التقوى؟ فصاحب التقوى ده أموره ميسرة، تلاقي زواجه ميسر، العمل ميسر، ميسر ليه إن هو يأكل حلال. لان من البلاء في زماننا ده ان انت تبتلى ان انت مش عارف تاكل حلال اصلا، يعني الرزق الحلال بقى صعب، دي حقيقه فعلا. يعني ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من اين اكل، ام من الحلال ام من الحرام، وده زمان هو مش فارق معاه، المهم في فلوس بتيجي، حلال حرام مش فارق، مش قصه. فتعسير الامور ده من اثار الذنوب والمعاصي، يقول لك مقفله في وشي، كل ما ادخل في حاجه من امور الدنيا مقفله، مش ماشي، جوازاته كلها بتبوظ، مش عارف يشتغل، مش عارف يمسك قرش، الناس بتسبقه في الدنيا وهو ايه، بسبب حياته متلخبطة بسبب معصية. بسبب معصية. الطاعة وإن كان رزقك قليل لكن فيه بركة. لكن فيه بركة. حس براحة البال. حس براحة البال. في تحديات لكن فيه معية. ربنا معاك، ربنا بيحفظك، بيثبتك، بيصرف عنك سوء وإنت مش حاسس. يبقى قلنا خامس حاجة من آثار الذنوب والمعاصي هي تعسير الأمور. تعسير الأمور. سادس حاجة هي ظلمة الإنسان ده العاصي ده بيجدها في قلبه. قلبه بيظلم، والقلب اللي بيظلم ده ما عادش بيشوف. عارفين واحد أعمى ماشي في حتة ظلمة، هو أصلا لو ماشي في حتة منورة هو أصلا مش شايف. فتخيل هو أعمى وماشي في مكان مظلم، فهو إيه؟ مش شايف، ماشي بيعمل إيه؟ بيخبط. صاحب المعصية المصر على الذنوب والمعاصي هو ما بقاش شايف، هو ماشي في الدنيا بيخبط، بيقع في الحرام وهو شايفه حلال، ما بقاش عارف يميز. ال- ال- ال- القلب اللي هو المعيار، المثقال اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. القلب ده بقى بايظ، فسد بسبب الذنوب والمعاصي. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت إيه؟ نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت زادت حتى يعلو قلبه الران. يتغطى القلب، فبقاش شايف، فبقاش بيتأثر بالموعظة. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. الفتنة المعصية، لقيت واحدة معدية فمغضش بصر، دخل اتفرج على فيلم إباحي، قعد لقى الناس بتتكلم على حد فقعد اتكلم معاهم. أي فتنة، أي معصية تعرض للإنسان، واحدة معدية كده من قدام التلفزيون فلقت فيلم ولا مسلسل فقعدت تتفرج، لقيت أغنية طلعت لها فاتفرجت عليها، دخلت على موقع مش كويس، لقيت صحباتها بيتكلموا على واحدة فخاضت معاهم. إن الفتن تعرض كالحصير عودا عودا وعودا عودا كتير ومتكرر. فتعامل القلب مع الفتنة، قال: فأيما قلب أشربها وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره، يشرب المعصية نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم إيه؟ طائف من الشيطان، تذكروا فإذا إيه؟ فإذا هم مبصرون. يعني في واحد لما كان هو من أهل التقوى، لما أصابته فتنة، لما أصابته فتنة بقى إيه؟ صلى على النبي يا أخوان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. إن لما كان هو من أهل التقوى، لما تعرض للفتنة بقى شايف إن دي فتنة. في واحد هو أصلا واقع في المعصية ما بقاش شايف إن دي معصية، وده من آثار ومن أشد عقوبات الذنب. إن هو بيعمل معصية وتيجي تقول له: فلان اللي أنت بتعمله ده حرام، يقول لك: ليه حرام ليه؟ إيه المشكلة يعني لما صاحب بنات؟ إيه المشكلة لما أسمع أغاني؟ إيه المشكلة لما تلاقيه بيجادل في الذنوب بتاعته؟ ليه؟ لأن المعصية تغلغلت في القلب، شربها القلب، شرب الفتنة دي. فقال: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، بقى شايف إن دي فتنة، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، عامل زي إيه؟ الكوباية المقلوبة، القلب اتقلب تنكس، فتيجي تحط فيه مية هتحصل إيه؟ هتقع من على اليمين وعلى الشمال، مش هتنزل. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه؟ إلا ما أشرب من هوى. ودي خطورة المعاصي، إن هي بتفسد القلب. فهو ما بقاش شايف، القلب تنكس اتقلب، بقت الطاعة بالنسبة له معصية والمعصية بالنسبة له طاعة، أو بقت الطاعة في نفور من الطاعة وبقى شايف المعصية عادي مش مشكلة. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ماشي، كل الناس تعمل كده وده أمر منتشر في المجتمع. اللي بعد كده بقى ايه؟ والله امرنا به. لا ده دين، انت اصلا مش انت متشدد يا عم، دي فاحشه. دي كانت في بدايه الامر ايه؟ فاحشه. يعني ايه فاحشه؟ يعني حاجه بتفحش في النفس، حاجه الانسان الفطره السليمه بتستقبح الامر ده. فكانت فاحشه في الاول، لكن ايه لما انتشرت في المجتمع بقت ايه؟ عادي، كلنا بنصاحب وكلنا بنعمل افراح وكلنا بنرقص في الفرح والعروسه بتقلع حجاب، فالحاجات دي بقت بالنسبه للمجتمع ايه؟ بقت حاجات عاديه. قالوا وجدنا عليها اباءنا، ما كل الناس بتعمل كده، ودي ليله في العمر. اللي بعد كده يقول لك ايه بقى؟ والله امرنا به. ان ده اصلا دين، ان الدين كده، هي دي الوسطيه. شوف التحول ازاي المجتمع بيستسيغ الفاحشه، بيشوف ان هي عادي، بقت عادي. دلوقتي اتكلم مع اي حد في اي معصيه من الحاجات المنتشره الفواحش يقول لك عادي، مفيش مشكله خالص. فده من اثار الذنوب والمعاصي، ان الانسان قلبه يظلم. قال ابن عباس: ان للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعه في الرزق وقوه في البدن ومحبه في قلوب الخلق. خمس حاجات. ان للحسنات ايه؟ ضياء في الوجه، تلاقي وشه منور، وش منور بسبب الطاعة، بسبب قيام الليل. إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، القلب اللي بينور ده بقى شايف، القلب اللي بينور بقى شايف، القلب المعصية تمكنت منه أظلم. ونورا في القلب وسعة في الرزق، الطاعة بتوسع رزقك. وقوة في البدن، وقوة في البدن زي ما قلنا في صلاة الفجر، قال فأصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خير. ومحبة في قلوب الخلق، قال وإن للسيئة أو إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغض، بغض في قلوب الخلق وضيقا في الرزق ووهنا في البدن. إن بسبب معصية تلاقيه بقى ضعيف. إن من آثار الذنوب والمعاصي، وده الأثر الثالث، وهن القلب والبدن. إن تلاقيه مش قادر يقوم يصلي، سمع الاذان والمسجد جنب البيت وحاسس ان هو ايه؟ تقيل، كان صلاه الفجر البطانيه في جبل عليه مش قادر يشيل، مع ان هو نشيط ولو عنده اي حاجه من امور الدنيا الحاجات اللي بيحبها ينزل يتحرك. لو عنده رحله الفجر هتلاقيه اول واحد نازل ومحضر السندوتشات بتاعته ورايح قاعد في ما عادش في سندوتشات خلاص ايام زمان والله كانت زمزم. لا ما كناش ناخد زمزم يعني، مش للدرجه دي. الشاهد ايه يا جماعه؟ ان المعصيه ليها اثر في البدن، اثر في البدن، بتخليك ايه؟ بتخليك ضعيف، عندك خمول وهن. قال تعالى: قال ربي اني، على قول زكريا عليه السلام، قال ربي اني وهن العظم مني. تحس ان كلمه وهن دي ان ايه؟ خلاص، عارف شعور راجل شيخ كده كبير وعظمه ايه؟ خلاص وهن العظم مني واشتعل الراس فيه. تديك احساس ان واحد مش قادر. المعصيه بتعمل وهن في القلب، والطاعه بتقوي القلب، صح؟ قال: ومن اثار الذنوب والمعاصي، من اثار الذنوب والمعاصي، ودي من اخطر الاثار، ان الانسان يرفع من قلبه استقباح المعصيه، ان هو اصلا ما عادش شايفها قبيحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. سمى المعصيه ايه؟ قاذورات. قاذورات يعني حاجه النفس بتشمئز منها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اللي وقع في حاجه من الاشياء القاذره دي فليستتر بستر الله. من اثار الذنوب والمعاصي ان هو ما عادش شايف المعصيه قاذره، بقى شايفها ايه؟ حلوة. بقى شايفة حلوة، بقى فرحان بيها، مستمتع بيها. فمن آثار الذنوب والمعاصي إن بعد ما بقى شايفها حلوة، ما بقاش شايفها على حقيقتها إن هي من القاذورات، بقى كمان ما عندوش مشكلة إن هو يظهر المعصية دي للناس. إن هو إيه؟ بقى مبسوط إن الناس شايفاه على معصية. ضربنا مثال بالشاب اللي بيكلم أجمل واحدة في الدفعة عنده، وهو ايه؟ واقف معاها في الجامعة او في المدرسة او عند سنتر كده الدروس، وفرحان كده ان الايه؟ ان العيال شايفينه كده وهو واقف حاسين ان هو نجم، وهو حاسس بايه وسعيد قمه السعاده ان هو ينزل صوره على انستجرام ومعاه واحده، ولا ربنا يعافينا اللي بيشرب ولا حاجه تلاقيه منزل وهو قاعد كده متصور كده في مراسي ولا وماسك كوبايه الخمره في ايده فرحان، وان هو وحاضن واحده ومتصور معاها وسعيد ان هو منزل الصوره، او اللي بينشر اللي يعمل شير لفيديو اغنيه ولا رقص ولا اي حاجه وسعيد ان هو بيشير ده. فهو بقى وصل من ان هو ما عادش بيستقبح المعصيه، كل ده من اثار الذنوب، ان هو بقى شايفها عادي وبقى عايز الناس تشوفه عليها، بل بقى بيدعو ليه، بقى بيدعو للمعصيه، بقى داعي من دعاه الشيطان للمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. كل أمتي معافى يعني يرجى له أن ربنا يعفو عنه يوم القيامة، ربنا يعفو عنه يا رب. والعفو أن الإنسان يمحى أثر المعصية، يتشال، ما يبقاش أصلا في المعصية كتبت في السجل السيئات تتمسح أصلا. فكل أمتي معافى إلا إيه؟ المجاهرين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة أن يعصي الله، العبد يعصي الله في السر مثلا فيبيت وقد ستره ربه، يعمل معصية وبعدين ربنا يستره فيصبح يقول: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، يقول له مش عارف كنت مع فلانة وعملت كذا، وهي تحكي لها بقى أنا قال لي كذا وقلت له كذا ونزلنا وعملنا ومش عارف ايه، بيحكي يقول له ده انا شفت فيلم مش عارف ايه ولا. ان من المجاهرة ان يبيت الرجل يعصي الله، يبيت وقد ستره ربه فيصبح يقول: يا فلان عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد ستره ربه، وقد ستره ربه، يصبح يهتك ستر الله عليه. يعني ربنا سترك، تصحى تقول انا تهتك ستر ربنا عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليستأثر بستر الله. انت ابتليت بمعصية، خلاص الجهر بالمعصية من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، هو مش فارق معايا عادي يعني ايه عملت كذا فرحان، فبيجاهر بذنب. فده من اثار الذنوب والمعاصي. ومن اثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، ان هو يحرم الطاعة، لان المعصية زي ما قلنا بتوهن القلب وبتسد ابواب الرزق. فالانسان ممكن يكون يفتح عليه في ابواب الطاعه زي حفظ القران وطلب العلم ومحروم بسبب ايه؟ بسبب معصيه. تلاقيه ما قامش يصلي الفجر، ما قامش يصلي الفجر ليه؟ يقول لك انا راحت عليا نومه. لا، افكر انت ما بتصليش قيام ليه؟ ليه انت ما بتطلبش العلم؟ ليه ما بتشتغلش في الدعوه الى الله؟ بتشوف المنكر وبتسكت ليه؟ اخبار الذكر ايه؟ اخبار حفظ القران وقراءه القران وتعلم التجويد وتعلم التفسير، اخبار البكاء من خشيه الله، الحاجات دي فين؟ مش موجوده ليه؟ قال الفضيل: اذا لم تقوى على قيام الليل وصيام النهار فاعلم انك مكبول، كبلتك الذنوب. فده معنى مهم، ان انت لما تلاقي نفسك حرمت من طاعه فكر انا اتمنعت ليه، في مشكلة عندي، معصية. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إيه بقى؟ إنما استزلهم الشيطان إيه؟ ببعض ما كسبوا. لما كان لي ذنوب ومعاصي الشيطان تسلط عليه بسبب معصية. يعني هو الشيطان بيدخل لك منين؟ من ذنوبك أنت اللي بتفتحه الباب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اللي تولوا يوم التقى الجمعان تولوا هربوا في الجهاد غزوة أحد، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. فده معنى مهم، إن الإنسان يحرم الطاعة بسبب معصية. ومنها من آثار الذنوب المعاصي إن هو لما يعصي ربنا يتفتح له أبواب معصية تانية. يعني زي ما قلنا تولد الطاعة، إن من ثمرات الطاعة الطاعة إيه؟ بعدها. ومن عقوبة المعصية المعصية بعدها. فتلاقيه يبص على الحرام ما يغضش بصره، فيبتلى بالعشق مثلا، اتعلق بواحده فيفضل عايز يكلمها ويصاحبها ويلف وراها، اتصاحبه وبعدين بدأ يحصل تجاوزات ووصل للفاحشه مع الوقت. فكانت بدايه الامر ايه؟ النظر للحرام. هي ما بتغضش بصرها، بتتفرج على المسلسلات، تسمع اغاني، فبدايه المعصيه دي ولدت في القلب ايه؟ مجال للعشق، للتعلق، بقت الارض خصبه ان القلب ده يتملى بالعشق. فابتليت بالداء ده، ففتح باب تتفاجئ ان عملت حاجات عمرها ما كانت تتخيل ان هي تعملها. الكذب، يبتلى الانسان بالكذب فيحرم، او تلاقيه عشان يحافظ على الكذب ده، على كذبه كذبها، يفضل يكذب حواليها ايه 20 كذب علشان يحافظ على نفس الكذبه دي. فده من ثمرات المعصيه، ان الانسان يعصي الله، يعصي الله سبحانه وتعالى، فيعاقب على المعصيه ان هي تفتح له ابواب معصيه. قلنا في اثار الذنوب والمعاصي اثار كتير جدا، وابن القيم يعني تكلم في الباب ده في كتاب الداء والدواء، اللي حابب يرجع للكتاب هينتفع جدا ان شاء الله. الشاهد قبل ما ندخل بقى في، يعني دي كانت تعتبر مقدمه يعني احنا طولنا فيها شويه، الشاهد ان من خطوره بقى المعصيه ان هي ليها عقوبه. قال تعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني ايه من يعمل سوءا يجزى به؟ يعني مفيش معصيه الا وعليها ايه؟ عقوبه. دي قاعده، يعني مفيش معصيه الواحد بيعصي ربنا كده المعصيه دي ايه؟ بتروح في الفضاء كده بتطير، لا، لازم يعاقب عليها، يعني لازم يكون في اثر للمعصيه. والحاجه الثانيه ان الانسان ممكن يتفضح بسبب المعصيه دي. يعني في ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب، ربنا يا رب يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. لو الانسان الذنوب دي اتعرفت، يعني هقول لك ابوك وامك لو عرفوا اللي احنا بنعمله، انت اصلا مش هتعرف توري وشك ليه. فتخيل الانسان المصايب اللي عملها اتنشرت كده. شوف لما الله سبحانه وتعالى يرفع الستر عن انسان، تلاقي حد من الفنانين ولا مش عارف ايه يطلع له فضيحه، شوف احساسه بيعمل ازاي، ان الناس عرفت فضيحته، بيعيش في حصار نفسي رهيب، شعور صعب ان هو اتفضح. فمن عقوبه المعصيه انسان يفضح في الدنيا في الاخر. تخيل كده ان واحد واقف في ارض المحشر بيقرا صحيفه الاعمال بصوت عالي: اليوم الفلاني عملت كذا وكذا وكذا، واليوم الفلاني بصيت للحرام، وفلان انا كنت بحقد عليها وكان جوه قلبي غل وحقد وحسد وكنت بتمنى زوال النعمه معاه، وفلانه دي ايه؟ تسمع ان دي كانت بتحقد عليا، وده انا كنت بغتابه فقعد ايه بيسمع، وده كان مصاحب بنته وعمل معاها كذا وكذا، والراجل قاعد ايه سامع في ارض المحشر وهو بيقرا: اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، انت اللي تقرا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقعد ايه يقرأ ايه تفاصيل الذنوب والمعاصي على مسمع من أرض المحشر. فايه الفضيحة دي بقى؟ البشر كلهم، تخيل واحد يقعد يفكر كده ان هو هيقرأ الاعمال بتاعته والناس هتسمع، طب الذنوب اللي انا عملتها دي هيبقى شكلي وحش قوي، شكلي وحش ان انا اتفضح كده قدام الناس كلها، قدام البشر كلهم، ان انا عملت كذا وكذا. انا عندي حاجات اصلا، يعني قال علي رضي الله عنه ان صح الاثر، يعني قال: اني لا اعلم اقواما لا تسقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض قبائحهم على الله من شده الخجل. فقلنا ان في عقوبه اما في الدنيا واما في الاخره، ان الانسان يعاقب على المعصيه في الدنيا او يعاقب على المعصيه في الاخر. ان خطوره المعصيه ان لو رجحت كافه السيئات ان هو يدخل النار. والعياذ بالله. ولما نتكلم عن عقوبة الإنسان يعذب في النار فده يعني أمر مش عادي. يعني احنا مش عشان احنا ما قرأناش عن النار وصف النار ومش عايشين، يعني الصحابة كانوا عايشين تذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين، فهو كان مستشعر النار لما يسمع حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، هو فاهم يعني ايه اتقوا النار. فلما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس في المسجد وسمع وجبة صوت خبطة كده فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم، على حافة جهنم منذ 70 عاما فالآن انتهى إلى قعره. يعني بس تخيل كده مثلا أعلى برج هنا مثلا 13 دور مثلا، وقفت على قمة البرج ده على السطح ومسكت إيه زلط، مش أقول لك صخرة زلطة ورمتها، هتنزل في قد إيه؟ ثواني. طيب جبت مثلا تلاجة ورميتها من فوق ثواني، طب صخرة كبيرة هتنزل ايه بسرعة جدا. فتخيل الصخرة دي بالحجم ده بتنزل من على حافة جهنم بقالها ايه 70 سنة، فتخيل العمق ده قد ايه عمق جهنم. قال سيدنا عتبة وهو بيروي الحديث قال أفعجبتم والله لتملأن، متعجب من العمق من العمق ده والله لتملأن. فالإنسان يحذر. قال عمر اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد ولها مقامع من حديد. فدي نهاية المعصية. الإنسان لما أنا أصر على الذنوب المعصية وما توبش منها أخرتها روح فين؟ هعاقب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم يدني الله تبارك وتعالى عبده المؤمن، اسمعوا الحديث ده، يدني الله تبارك وتعالى عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه. كنف يعني ايه؟ ستر. فيضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى يظن العبد أنه هلك. فيقول الله تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يضع عليه كنفه يعني إيه؟ يعني الستر، فما فيش حد في أرض المحشر إيه؟ يسمع. فعندئذ يعطى كتابه بيمينه فيرجع بقى فرحان فيقول ها أم اقرأوا كتابية، عارف اللي نتيجته طلعت فرحان بالنتيجة وعايز يمشي في أرض المعشر يقول الناس إيه اقرأوا الكتاب بتاعي إني ظننت أني ملاق حسابي. فده مشهد المغفرة. يعني إيه مغفرة؟ ده المشهد المغفرة. يعني لما وإنت بتقول أستغفر الله وأتوب إليه تستحضر المشهد ده، مشهد إن كل واحد هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه إيه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار لو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى كله هيقف وكلهم آتيه يوم القيامة إيه فرد، هيسأل وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، كله هيعرض على ربنا سبحانه وتعالى هيسأل. العرض بقى إما الإنسان هيفضح على رؤوس الأشهاد، قال من سمع سمع الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرائي يرائي الله به، يفضح يوم القيامة يتفضح. المتكبر تلاقيه جاي ليه صورة في الحشر أمثال الذر على هيئة الرجال. فتخيل إنسان وهو ربنا بيسأله عملت ذنب كذا والناس سمع عملت ذنب كذا يا رب عملت ذنب كذا حتى يظن أنه هلك، ده يفضح. الإنسان اللي تاب في الدنيا يضع عليه كنفه يقرره بذنوبه لتمام النعمة عشان يستشعر، عارف لما تحس ان انت كنت هتضيع وبعدين ايه؟ خلاص يعني بتعدي من على النار، بتعدي من على الصراط وشايف النار، وبعدين عديت، غير لو انت دخلت الجنة على طول. يعني احساس لما تشوف النار وتعرف ان انت عديت منها، ده من تمام النعيم. ان من تمام نعيم اهل الجنة ان هو ايه؟ قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يروح يبص على صاحبه اللي كان صحبة السوء يلاقيه في النار. قال تالله ان كدت لترديه، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فيستشعر نعمة ربنا. قال الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة يلتفت إلى النار ويقول إيه؟ تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. بمجرد نجاته من النار بيقول ده أنا خدت حاجة ما حدش خدها، تخيل. يحس أنه خلاص، حتى يظن العبد أنه هلك، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يعني إيه بقى وأنا أغفرها لك اليوم؟ يعني إيه اسم الله الغفور؟ يعني إيه الغفور؟ إحنا كان لازم المقدمة دي عشان يعني إيه. وأنا بقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعني لما سيدنا أبو بكر يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له علمني دعاء، يقول له إيه؟ إيه الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له قول اللهم إني، ده المين؟ أبو بكر رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف الدعاء، اللهم إني إيه؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. يعني ايه اغفر لي؟ يعني ايه دعاء؟ لما سيدنا ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة، في رواية 70 مرة. كان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو أصلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده حال النبي مع الاستغفار. طب يعني إيه استغفار؟ يعني إيه أستغفر الله؟ يعني ايه المغفرة؟ لا، في فرق بين العفو. العفو هو ان الاثر، زي يقول لك عفى الريح اثر المسير، ان الناس كانت ماشية في الصحراء فجات الرياح ايه عملت الرملة كده فالاثر بتاع المشي اتشال، ده العفو. لما النبي عليه الصلاة والسلام، لما عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين سالت النبي عن الدعاء في ليلة القدر، قالت له ايه؟ قال أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. دي ليلة القدر، أنا عايز الذنوب دي إيه؟ تتمسح. العفو أبلغ من المغفرة، أشمل من المغفرة. إن الذنب اتمسح أصلا، يعني الكبيرة اللي أنا عملتها مش مكتوبة أصلا، اتشالت. المغفرة ليها معنيين، يقول لك غفر يعني ستر، يقول لك إيه غفر الشيب بالسواد، ان هو ايه عنده شيب في اللحية بتاعته فايه لا هو عملها بالحناء سبغها يعني، فغفر ايه الشيب بالسواد. ماشي. يقول لك المغفر هو الخوذة، غطاء الرأس اللي بيلبسها المحارب. فالمغفر ده ليه وظيفتين. ايه وظيفتين المغفر؟ الوقاية ويستر، بيستر الرأس وبيقي من ايه؟ من الضربات، من ضربات السيوف. مش لما النبي عليه الصلاة والسلام ضرب في جبن قمئة، ضرب النبي بالسيف على المغفر فالحلقات بتاعت المغفر ايه؟ دخلت في خد النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فالمغفر الخوذة، فليها وظيفتين الستر والوقاية، فدي معنى المغفرة. فأنا لما بقول لربنا أستغفر الله وأتوب إليه، يعني اسم الله الغفور، ربنا سمى نفسه الغفور. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. تتبع آيات، يعني عايزك تعمل الواجب بتاعنا، تعمل بحث كده عن اسم الله الغفور في القرآن، وتلاقي اسم الله الغفور مع اسم الله الشكور. فهو يغفر الإنسان، انت ممكن تسيء في حد إنسان، في حق إنسان، لكن تبقى منتظر الثواب منه، انت بسبب الإساءة دي يحرمك من الثواب. مثال يعني، مثلا انت أسأت في حق أبوك وهو كان هيديك حاجة هدية، فلما انت أسأت مش هديك حاجة، كنت انت هتعمل حاجة فهتاخد عليها جزاء، لا مش هتاخد الجزاء ده، تحرمت بسبب الذنب. فاسم الله الغفور مع الشكور، ان هو يغفر لك ويشكرك على التوبة بتاعتك، ان هو يعطيك لا يحرمك سبحانه وتعالى. الغفور مع الودود، ان انت ممكن تغلط في حق انسان فيسامحك لكن ما يحبكش، يقول لك انا خلاص انا مسامحك بس انا مش قادر، خلاص اللي انت عملته معايا ده انا مش قادر اتحكم في قلبي ان انا اخليه يحبك خلاص. قال تعالى: وهو الغفور الودود، يعني يغفر لك ويحبك سبحانه وتعالى. الغفور الرحيم، ان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن آثار رحمة الله المغفرة. غفور حليم، ان هو يحلم على العبد، لا يعاجل العبد بالعقوبة، لا يعاجل العبد بالعقوبة. شوف اقتران المغفرة مع المغفرة، معناها الستر والوقاية. الستر يعني ايه؟ ان ربنا يسترك ما تتفضحش بالذنب. يعني وانت بتقول استغفر الله، انت بتقول يا رب استرني، يا رب انا عملت ذنب وليا ذنوب قديمه مش عايز اتفضح. اول حاجه ستر المعصيه او ستر الذنب عنك انت. من معاني اسم الله الغفور ان ربنا اصلا ستر القبيح، يعني القبيح في جسم الانسان اصلا مش ظاهر، ان الانسان يظهر منه الايه؟ الجميل بس، لكن اي شيء قبيح في الانسان عوره الانسان مستور. وده معاني اسم الله الغفور، الستر، ان هو بيستر الانسان. ومن معاني اسم الله الغفور ان يستر المعصيه عنك. في واحد، عشان تتصور المعنى ده، في واحد هو عايز يتوب وعايز يبقى كويس، بس كان واقع في كبائر، كان ليه صحبات بنات وكان بيزني وبيشرب وبيعمل وصحبه سيئه ومضيع على الصلاة وعاقب، يعني تاريخه سيء، وصحابه عارفين التاريخ ده وصحباتها عارفين التاريخ ده. فلما يجي يتوب ويستغفر يحس ان فيه ايه؟ في حاجز، الناس عارف انا كنت بعمل ايه، انا اصلا نفسي فاكر، انا فاكر ذنوبي، مش عارف يتعايش مع ذنوبه. فمن معاني اسم الله الغفور ان يستر الذنوب عنك انت، فاهمين معنى ده؟ فانت نفسك تنسى ذنوبك، يعني هو ما عادش شايف ذنوبه، بقى شايف ان هو كويس، ودي من النعمه. يعني مش قصدي ان شايف ان هو كويس ان هو يدخل في باب العجب والكبر وكده، او ان هو ناسي ذنوبه ان هو يغفل عن التوبه والاستغفار، لا مش قصدي ده، مش ده المعنى. معنى احاطه الذنب دي. قال تعالى: بلى من كسب سيئه وايه واحاطت به خطيئته، ان الخطيئه بتحيط به من كل حته، هو مش عارف يبقى كويس بسبب الذنوب. لا، من معاني اسم الله الغفور ان هو يعرف يبقى كويس، ان هو يستر بذنوبه، الذنوب يتستر عنه، او ان هو يتستر عن الناس. فتلاقي سبحان الله الناس نسيت هو كان بيعمل ايه، الناس ما بقتش شايفه غير الصوره الجميله. يعني كلنا نحب ان الناس تشوف اجمل ما فينا، وانت بتقول استغفر الله، ده معناها ان يا رب استرني فما يظهرش مني غير كل جميل، ده معنى الاستغفار. استغفر الله معناها في الاخره المشهد اللي احنا قلناه، ان هو ايه؟ يضع كنفه عليه، يستره سبحانه وتعالى، يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فما يتفضحش، فالناس ما تسمعش في ارض المحشر، محدش يسمع. الحوار ده كان بينه وبين ربنا بس، محدش يسمع. يستر العبد ده، ده معنى وانت بتقول استغفر الله. معنى استغفر الله ان الانسان يعرف ان في عقوبة للمعصية. فمعنى المعنى التاني بعد الستر هو الوقاية. انت تقول استغفر الله، فانت بتقول يا رب المعصية اللي انا عملتها دي ليها اثر وليها عقوبة، فانا خايف منها. كأنك بتحط وقاية بينك وبين ايه؟ اثر المعصية وعقوبة المعصية. انتوا معايا ولا؟ اسمعوا دعاء سيد الاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ايه؟ اعوذ بك من شر ما صنعت. وقف يعني ايه اعوذ بك من شر ما صنعت؟ يعني ايه اعوذ؟ يعني التجئ واحتمي بك من ايه؟ من شر ما صنعت. يعني ايه بقى؟ يعني كان في شر ما صنعت الذنوب بتاعتي كانها ايه؟ جاي عليا، هتهجم عليا، هتهلكني. فانا بقول يا رب اعوذ بك من شر ما صنعت. طب مين اصلا اللي بيعاقبني على شر ما صنعت؟ ربنا سبحانه وتعالى. دي زي ايه؟ لا ملجأ منك الا اليك، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ان انت بتقول يا رب اعوذ بك، قال ففروا الى الله، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. ان انت بتقول يا رب اعوذ بك من شر ما صنعت، ان انا مستحضر ان المعصيه دي هتضيع حياتي، ليها شؤم. مفيش مصيبه الانسان بيصابها الا بسبب الذنوب، على مقياس الفرد والمجتمع والبشريه كلها. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون. قال تعالى وما اصابك من مصيبه فمن نفسك، وما اصابتكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، بما قد ذلك بما قدمت يداك. نشوف المعصيه لها اثر، لها عقوبه، الانسان يعاقب عليها. فما فيش مصيبه الانسان يصاب بها الا بسبب ايه؟ بسبب الذنوب والمعاصي. فكاني بقول يا رب معنى استغفر الله ان انا مش عايز العقوبه تنزل عليا، مش عايز تنزل عليا، يا رب اغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، يا رب اغفر لي. اعتراف. قال يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفري الله. فإن العبد إذا أذنب واعترف واستغفر تاب الله عليه، زي قول آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا، اعتراف فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب. يعني يأخذ بالذنب، يعني يعاقب الذنب. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب العبد فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. يتكرر الأمر فيقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. فليعمل عبدي ما شاء، فليعمل ما شاء، ما دام حاله ان هو بيتوب وبيستغفر وان هو معظم ربنا، مش استخفاف. لان يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، لا، المغفره دي لمين؟ قال تعالى واني لغفار لايه؟ لمن تاب وامن وعمل صالحا ايه؟ ثم اهتدى. ابن القيم قال كلمه توجيه في ايه في غايه الجمال. قال تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حد فاهم معنى الآية إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ابن القيم يقول الناس اللي بتقول إيه مصر على الذنوب المعاصي وبيتعامل مع اسم الله الغفور ويقول لك ربنا غفور رحيم تعامل خاطئ، يقول ان دول اصلا مش اهل الرجاء. اهل الرجاء مين؟ ان الذين امنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يعني دول اهل الرجاء. ماشي. فنرجع تاني ان اثار الذنوب المعصي معنى الاستغفار. وانا بقول استغفر الله واتوب اليه، ان انا فاهم ان الاستغفار ده ليه وظيفتين: يسترني، ان انا بقول يا رب استرني ما تفضحش بالذنوب دي، يا رب اظهر الجميل واستر القبيح. المعنى التاني ان انا يا رب اامن كل اثار الذنوب المعاصي اللي انا قلتها دي الاستغفار بيشيلها، يعني الاستغفار يجلب الرزق. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، مبالغه، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. اللي عايز يتجوز، اللي عايزه تتجوز، اللي عايز عريس، استغفار عليك بالاستغفار. عايز رزق، عايز فلوس، يرسل السماء عليكم مدرار. عايز قوة في بدنك، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يبقى من أسباب قوة البدن إيه؟ الاستغفار. يبقى ساعة الرزق، قوة البدن، الزواج، الخلفة، عايز أي حاجة في حياتك الاستغفار. يعني من لازم الاستغفار وإن كان الأثر بأي نية، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: حياتك فيها نكد وحزن وبؤس، إلزم الاستغفار. قال تعالى: ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الهدف من اسم الله الغفور إن إحنا عايزين، إحنا كلنا الاستغفار بتاعنا أصلا مشكلة، استغفار مجرمين أصلا، يعني استغفار عايز استغفار، ان انا بستغفر وانا اصلا منشغل، او واحد بيستغفر وهو اصلا عازم على المعصيه، يقول له فلان يقول له استغفر الله وهو اصلا مصر ان هو يعمل تاني. لكن اللي احنا عايزين نوصل له ان انت تبقى مستشعر المعنى ده، تبقى انت فاهم يعني ايه استغفر الله، ان انا بقول له يا رب اغفر لي. تبقى انت فاهم النبي عليه الصلاه والسلام متمسك بالذكر ده، من اكثر اذكار النبي عليه الصلاه والسلام بصور بقى: استغفر الله واتوب اليه، رب اغفر لي واتوب علي انك انت التواب الرحيم. دعاء سيدنا أبو بكر الصديق: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وتعيش: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف أدعية الأنبياء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن أنت تعيش مع الاستغفار ده الأثر الإيماني من الدرس النهاردة، ان انت تبقى فاهم اثر الذنوب والمعاصي وتبقى فاهم الاستغفار يعمل لك في حياتك. اللي عايز بوصل الرساله، اللي عايزه تتجوز واللي عايز يتجوز عليك بقيام الليل والاستغفار، قيام الليل والاستغفار بيقين، وتصبر ان شاء الله ربنا يرزقك باذن الله ويرزقنا احنا كمان. جزاكم الله خيرا، نكتفي هذا القدر. شباب، معرفه اسماء الله الحسنى، كل اسم تعرفه هيفرق مع إيمانياتك بشكل كبير جدا. يعني من آثار الإيمان باسم الله الغفور إن أنت تحب ربنا، إن أنت تحب ربنا، إن ربنا بيتعامل بالاسم ده. يعني عايزك تعمل بحث فعلا عن الآيات اللي فيها اسم الله الغفور وتشوف السياق الآيات. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.